قصة الحب العجيب قد تجلت في الصبي قد رواها لي حبيبي ساعة الصلق الرهيب وهو مسحوق الفؤاد وهو مجروح الجبين قد رواها لي حبيبي بالدم الغالي الثمين كان بالأمس يقول يصنع الخير العظيم وينادي بالحياة يشفي جرح المتعبين كان حبه عجيبا إذ أحب الآثمين ذا لأنه يسوع قد أحب كل حين كان حبه عجيبا إذ أحب الآثمين ذا لأنه يسوع قد أحب كل حين بينما الحب يدور كان فكر الحاقدين كيف يقتل يسوع إذ أحب المذنبين أفتنتهي الرواية قصة الحب الثمين حتى تكتب النهاية مات بين المجرمين حتى تنتهي الرواية قصة الحب الثمين حتى يكتب النهاية مات بين المجرمين قد أهين الحب ظلما قد أهين في الصليب منطق الناس تلاشى إذ بدا الحب السكين إنه حب سيبقى أبدا الدهر يكون ليس حب مثل هذا صادقا دوما حن إنه حب سيبقى أبدا الدهر يكون ليس حب مثل هذا صادقا دوما حن أي حب قد تناهى مثل حبي العجيب أي حب مثل هذا قد بدا عند الصليب كل حب في الوجود أشكر نبعه حب يسوع كل حب في كياني ذا صدى حب يسوع كل حب في الوجود نبعه حب يسوع كل حب في كياني ذا صدى حب يسوع قصة الحب العجيب قد تجلت في الصليب قد رواها لحبيبي ساعة الصلب الرهيب وهو مسحوق الفؤاد وهو مجروح الجبين قد رواها لحبيبي بالدم الغالي الثمين